أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وصلى الله عز وجل بحق أوليائه أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، إنه سميع مجيب. هذه الليلة باعتبار أنه الليالي الآتية ليالي محدودة، نحب أن نأتي بإذن الله عز وجل على أهم ما تبقى من أحاديث حول موضوع الصلاة الخاشعة، وربطنا بين الصلاة الخاشعة وبين صلاة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قد البعض يسأل ما المناسبة بين هذا الحديث وأيام محرم؟ نقول المناسبة أنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه استمهل القوم ليلة واحدة للصلاة بين يدي الله عز وجل، والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم روايته المعروفة: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة. طبعا هنا معنى حبب إلي النساء، النبي الأكرم أجل أن يكون بمعنى الحب الشهوي، بمعنى الحب العاطفي والشفقة. كان النبي من أشفق الخلق على البرية، ومنه زوجاته وأصحابه، هذا مما لا ريب فيه. النبي جعل قرة عينه في الصلاة. أيضا من باب التهيئة النفسية للحديث في هذه الليلة، أيضا في الواقع الصلاة، الإنسان المؤمن إذا أتقن صلاته يستفيد من ذلك أيضا في مجال حياته الشخصية. الأئمة عليهم السلام عندما كان يهمهم أمر كانوا يفزعون إلى الصلاة، وخاصة في المساجد في وقت الخلوات. الإنسان بإمكانه أن يزور ربه إن صح التعبير بزيارة بيت من بيوته، يصلي ركعتين بين يدي الله عز وجل ويطلب منه ما يطلب. ذكرنا البارحة وصلنا إلى، أو بالواقع بدأنا بموضوع الطهور. قلنا أن الإنسان عندما يتوضأ يبدأ تفاعله من حين الوضوء. وبالمناسبة إخواني أخواتي، أنا أتمنى من كل عبد مؤمن هذه الليلة الجميع يلتزمون بما أقول، لأن هذا شيء مجرب. يقولون من جرب المجرب حلت به الندامة، هذا في مقام الأباطيل، وكذلك في مقام الطاعة الذي يجرب المجربات أيضا يحوز على المنافع. حاول قدر الإمكان أن تكون على طهور، أي على وضوء. هذه الرواية أذكرها الليلة وأنا متأسف أنني لا أعمل بها، لأنه على كل حال يحتاج إلى همة عالية. أنا لا أعمل بهذا الحديث، لعل هنالك من يعمل. طبعا هناك قاعدة تعرفونها إخواني: الميسور لا يسقط بالمعسور. الإنسان لا بأس في بعض الأوقات من حياته يقوم ببعض المستحبات التي لا يمكنه القيام بها دائما وأبدا. هذه الرواية حديث قدسي، والحديث القدسي كلام الرب، ولكن بألفاظ البشر. القرآن معناه ولفظه من الله عز وجل، والحديث القدسي اللفظ من البشر، من النبي، والمعنى من الله عز وجل. الرواية تقول: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني. من أحدث ولم يتوضأ، هنا نفتح قوسا كعادتنا في الليالي. في الواقع هذه الحركات التي تطرأ على الإنسان، الحدث الأصغر أو الأكبر، في الواقع هذا الحدث يوجب ظلمة باطنية، والدليل على ذلك أثره الظلام، أثره أن الإنسان لا يجد طريقه. الإنسان المحدث بالحدث الأصغر ممنوع من الصلاة، ممنوع من لمس كتابة القرآن الكريم، والمحدث بالحدث الأكبر أي ما يوجب الغسل أيضا ممنوع من دخول بيوت الله. لهذه الدرجة رب العالمين بابه مفتوح للسائلين، ولكن المحدث بالحدث الأكبر لا يجوز له دخول المساجد إلا عبورا. إذن هنالك ظلمة في الباطن، هذه الظلمة ترتفع بالوضوء والغسل. ومن هنا أولياء الله العباد الصالحون عندما يحدثون يبادرون إلى الوضوء وإلى الغسل. أرجع وأقول طبعا هنا أيضا هنالك يعني طلب من بعض المؤمنات، وإن كان على كل حال ليس كل ما في كل ما يعلم يقال يحتاج إلى بيئة نسائية خاصة، ولكن لا بأس مدام هناك حضور متميز من الأخوات هذه الليلة ككل ليلة. البعض من الأخوات يظن بأن المرأة معفية عن العبادة في أيام من شهرها، والحال بأنها معفية من الصلاة لا من العبادة. القرآن الكريم عبادة، الدعاء عبادة، الجلوس على المصلى عبادة، المناجاة مع رب العالمين عبادة. كأنه البعض يريد أن يتحلل من كل القيود، فطبعا التي تترك كل صور العبادة، لا قرآن لا صلاة لا ذكر لا ورد لا استغفار، يوم يومين إلى عشرة، هذا القلب يقسو ويموت. فإذا كما هو المطلوب شرعا في أوقات الصلاة تجلس المرأة في مصلاها على سجادتها وتذكر الله عز وجل، واتفاقا بعض الأوقات ذكر الله في هذه الحالات قد يكون أبلغ، لأنه المرأة متحرقة على صلاتها. مثل إنسان يأتيك في وقت الاستقبال الرسمي ديوانية مفتوحة يدخل عليك، ومرة ديوانية مغلقة، إنسان خلف الباب نصف الليل يطرق الباب لا يفتح له، تطل عليه من الشباك، في الواقع ترق لحاله أنه جاء في وقت أنت لا تريد أن تستقبله، تبعث له هدية وافرة مقابل هذا السعي وهذا الإصرار. على كل حال هذه سكرنا القوس، نرجع للحديث. إذن الإنسان إذا أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي ركعتين أيضا جفاني. يعني هو الآن توضأ، أذن له بالدخول على ساحة الملك رب الأرباب، ولكنه تكاسل مثلي ولم يصلي ركعتين. ومن دعا ومن صلى، مضمون الرواية طبعا، ومن صلى ولم يدع فقد جفاني. أنت الآن توضأت وصليت وما تدعوني، لماذا هم جفوتني؟ ولكن إذا دعاني ولم أستجب له فقد جفوته، ولست برب جاف، أي جافي، لست برب جاف، أنا الرب وفي أيما وفاء. الذي يدعوني بعد هذه الصلاة أنا أستجيب له، لأن الله عز وجل أولى بالإجابة من غيره. الآن الكلام أحدنا بإمكانه أن يمشي في هذا الوادي، في وادي عدم الجفاء، ما حث الصلاة، يعني كلما أحدث يتوضأ، وكلما توضأ الآن موضوع الصلاة يحذفها ويدعو الله عز وجل، ويكفي لعلها أدعية الوضوء اللي ذكرناها البارحة، هذه الأدعية وافية كافية. إذن إخواني الذي يتعود على الوضوء الدائم وخاصة هذه الأيام، أنتم ما أدركتم أيام شح المياه في هذا البلد، أنا أدركت قسم من حقيقة كان جلب الماء من البئر وما شابه ذلك، هنالك دلو في عز الشتاء الماء يحتاج إلى تسخين، يعني كان الوضوء معاملة من المعاملات، فكيف بالغسل؟ الغسل يحتاج إلى برمجة يعني مسبقة، وخاصة بالنسبة للنساء كانت مصيبة. ولكن هالأيام أنت في المكان الذي تذهب في الحمام هنالك ماء جاهز، كيف تعبر هذا المكان ولا تكلف نفسك الوضوء بين يدي الله عز وجل؟ مشكلة البعض الذي قلناه البارحة وسواسي يقول الوضوء مكلف متعب، يحرم نفسه بركات الوضوء لأنه إنسان أصيب بالوسواس في العبادات. إذن الطهور من سمات الإنسان المؤمن الذي يتعود الوضوء الدائم، إذا يحدث يرى ملكوت الحدث، حقيقة يرى نفسه في حال من حالات عدم الطهر. أحد الإخوان الآن كان يبالغ، طبعا عمله هذا مو شرعي ولكن يتشبه بالصالحين، يقول أنا عندما يجب علي الغسل من الفراش إلى الحمام في مسافة، هذه المسافة أيضا يستكلف أن يذهب إليها من دون غسل، وماذا يعمل؟ يقتصر على الفراش وما في مجال، يقول أتيمم بغبار الفراش تيمم بدل عن الغسل ثم أذهب للحمام. طبعا هذا الغسل التيمم لا معنى له لأن الماء موجود. على كل حال حركة عشقية كما يقولون، المؤمن يقوم بحركات رمزية، هذا طبعا مو تيمم صحيح، ولكن على كل حال حرصه أمر ممدوح. الإخوان يبدو على الباب شوي ما عندهم مكان، آسف نقطع الحديث، في فراغات في الأمام. رحم الله من ذكر القائمة فقام، شوي تقدم الأمام إخواني. جزاكم الله خيرا. على كل حال يعني المجيء للمجالس بعد انتهاء الموسم، تعرفون مو متعارف يعني التواجد الكثيف في مجالس ما بعد عاشوراء، ولكن هذه الحركة حركة توجب الأمل في النفوس، أن الناس بحمد الله بطبيعتهم يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل. وحقيقة من موجبات تثقيل التكليف علينا نحن أن نقدم الطعام لإخواننا بحسب شهيتهم. إذن موضوع الطهور انتهينا منه، قلنا نبدأ من الخطوات الأولى ثم ننتقل قلنا للمكان. البارحة أيضا ذكرنا الإنسان المؤمن له مكان متميز في المنزل اتفاقا من ناحية نفسية. أنتم تعرفون النظرية العلمية الذي قام بها ذلك الروسي، درستم أيام المدرسة أنه حيوان يقدم له الطعام ويقترن مع الطعام جرس تنبيه، بعد فترة هذا الحيوان صار عنده تلازم بين الطعام وبين الجرس. يوم من الأيام طبعا كانوا يقيسون إفرازات معدته وما شابه ذلك، فلما منع منه الطعام وضرب الجرس أيضا فتحت شهية الحيوان لأنه تذكر الطعام المقترن بالجرس. المكان الذي نصلي فيه طبعا مو معقولة كل أيامنا ما في خشوع، يوم من الأيام عندنا مشكلة زوجية عائلية مالية نفسية اجتماعية، على كل حال نرق ولو في المناجات، طبيعي عندما يرق القلب في ذلك المكان، هذلك المكان يقترن بماذا؟ بالخشوع والإقبال. عندما تأتي في هذا المكان كأنه أنت في الواقع تعيش جو مسبق، تتذكر أسبوع عشرة أيام شهر قبل حيث كنت خاشعا في ذلك المكان. إذن من ناحية نفسية الالتزام حتى بمصحف ثابت، أنا رأيت بعض حفاظ القرآن الكريم لا يرضى إلا أن يحفظ من مصحف ثابت، يقول في أنس نفسي بهذا المصحف، أنا عندما أحفظ من هذا المصحف سرعة الحفظ عندي تزيد، هذه مجربة. وهنالك مطلب آخر، نحن لا نخلط الذوقيات بالشرعيات، قلنا البارحة إياكم والبدع في الدين. اتفاقنا هذه الليلة قبل أن أصعد المنبر جاءوني برسالة أيضا فيها الخزعبلات البارحة، أن من يكتب هذا الأمر ويضعه كذا كذا مرة يعطى كذا حاجة وإلا كذا. قلنا هذا ليس من أساليب ترويج الدين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وليس هذا من الحكمة. نحن لا نخلط بين الذوق وبين الشرع. إنسان له الحق أن يذكر الشعر ولكن لا يحمل الشريعة ذوقه. هذا الذي أقوله لعل له شاهد. طبعا صاحب هذه المقولة عالم كبير من علماء الأخلاق والعرفان الذي لا شك في الواقع تخصصه، ألا وهو السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، هذا التفسير العظيم. مدام ذكرت اسم هذا الرجل أيضا استراحة في وسط الحديث أو في ثلث الحديث، هذه الاستراحة تنفعكم جميعا، وهي لا أمن عليكم ولكنها تحفة من التحف، لأنني أنا كنت صاحبها، يعني طرف في القضية. أيضا أردت بهذا النقل الذين يعني ييأسون من أنفسهم أبعث الليل فيهم روح الأمل. وبحمد الله تأتينا اتصالات بعد المجلس من النساء والرجال وهم يقولون عزمنا على تغيير مجرى الحياة، وهذا الذي ما كنا نبغيه، أن الإنسان يغير مسير حياته. أولا ينتشل نفسه من البئر، أعماق البئر إلى سطح البئر، ثم يشق طريقه في الحياة. قلنا هذا طبعا الارتباط له بموضوع الصلاة الخاشعة، وإن كان له ارتباط وثيق ولكن من النوادر، البعض سمع مني والبعض لم يسمع. هذا الرجل العظيم حقيقة لو أعطيناه لقب أكبر مؤلف في تاريخ البشرية كلام صحيح، لأن القرآن أكبر كتاب في حياة البشرية، فمن يفسره أفضل تفسير معنى أن كتابه أفضل كتاب، كتاب بشري. وتفسير الميزان بتشخيص المحللين والمفسرين في الواقع يعني خاتمة التفاسير، أن الرجل ألف التفسير وهو أمامه الكشاف والمنار ومجمع البيان وغيره، يقرأ كل هذه التفاسير ثم يأتي بكلمة الفصل له قيمة علمية. كنا في القاهرة قبل سنوات كثيرة، التقيت بأحدهم وعند أطروحة جامعية حول تفسير الميزان وأسلوب العلامة في تفسيره. إنسان حي يرزق، أسلوبه في التفسير موضوع رسالة جامعية، الآن ماجستير دكتوراه، المهم كان موضوع رسالة جامعية. لما رجعنا إلى قم المقدسة قلنا نأخذ هذا الخبر الطريف للسيد ليفرح أنه حي يرزق، وإذا بعاصمة الأزهر هناك أطروحة جامعية حول كتابه، وبالفعل كتاب طبع ورأيته. قلت له سيدنا هذا أواخر عمره الشريف، كان مرهقا بالأمراض المختلفة، مصاب بمرض الرعشة وغيره. قلنا سيدنا الحمد لله هذا الكتاب يبدو له من يكتب حوله، ولكن طلب مني طلب. قال الرسالة الجامعية تعرفون لابد أن يكون فيه سيرة ذاتية لذلك العالم، هل لك أن تعطينا سيرتك الذاتية لنبعثها للمؤلف؟ فقال أنا سيرتي في الكتب موجودة، ولكن أنقل لكم قصة من حياتي على هذا المنبر، أنقل لكم قصة مسموعة من صاحب هذا التفسير العظيم، ولولا أن فيه عبرة للجميع ما نقل، نحن مو بنا ننقل قضايا ما تفيد، هذه قضية تفيدكم جميعا. يقول أنا كنت في أول حياتي يتيم الأبوين، سبحان الله، العظماء يعيشون في ظروف قاهرة، تعرفون النبي الأكرم ابتلي بيتم الأبوين، البعض يقول لألا يكون للأبوين حق عليه، رب العالمين وجده عائلا فأغناه، وجده يتيما فآواه، رب العالمين هو المتصدي لشؤون نبيه. يقول: كنت يتيما أبوين، واليتيم قلبه رقيق بأقل كلام يبكي، وأنتم تعرفون العرش يهتز لبكاء اليتيم، إذا أحدكم ابتلى بيتيم قريب فليحذر بكاءه. يقول: كنت صغيرا ولي مدرس أستاذ خاص يدرسني، يبدو كان وضع المادي جيد، له من يدرسه درس خاص. يقول: كتب النحو، تعرفون أول ما يدرس طالب العلم النحو. يقول: هذا النحو البسيط ما كنت أستوعبه، ويوم من الأيام جاءني أستاذي وقال: يعني إلى متى أنت تدرس العلم؟ أنت مستواك مو مال حوزة. معنى كلامه: أنت مأيوس منك، تركني وذهب، وعشت حالة من حالات اليأس. كيف؟ يقول: كأن السماء أطبقت علي. كونوا معي في هذا الشاهد. يقول: ذهبت إلى مكان وصليت ركعتين. هنا دور الصلاة وارتباطه بالحديث. قلت: يا رب، شوف طفل، مو طفل قصدي، شاب لعل قبل البلوغ بقليل، أثناء البلوغ ما كان له سن متقدم. يقول بأنه: صليت ركعتين وقلت: يا رب أعمل بي أحد أمرين، إما أصلح أمري، أعطني ذكاء ونبوغ حتى أفهم الكتاب، أو اقطع لسان الأستاذ عني، لا يتكلم علي بهذا الأسلوب، أنا ما أتحمل غضب الأستاذ. معنى كلامه يقول: بعد هذه الصلاة تغير حالي وأصبحت أفهم الكتب من دون مراجعة الأستاذ بالإشكالات يعني، وإذا بهذا الذي لا يفهم النحو واللغة العربية يؤلف هذا الكتاب الخالد. ما هو الدرس؟ ركعتان. ركعتان صلاهما مو عالم، مو مجتهد، العلامة صار بعدين علامة، وما كان من الصغر علامة، ولكن رب العالمين بيده كل شيء. هذا المخ الذي لا يستوعب حوله إلى فيلسوف الشرق والغرب. أرجع وأقول لموضوع الحديث، ما كان حديثنا؟ كان حديثنا بالنسبة إلى مكان المصلي، هذا المكان يذكرنا بطاعة الله عز وجل. طبعا مكان الصلاة اتفقنا البارحة مكان بسيط، ليس فيه ما يشغل، ليس هنالك صور معلقة. أنا حقيقة بعض الأوقات حتى أرى صور علماء تجاه القبلة أقول: شيلوا هالصور، فهذا خلاف المستحب أو هو مكروه، لماذا تجعلون الصور في أماكن الصلاة؟ على كل حال نكون نمشي على الجادة في كل ما نؤمر، لكل شيء موقع. إذن هذا بالنسبة إلى مكان المصلي. ثم بعد ذلك ندخل عالم الأذان والإقامة. طبعا يبدو من سير البحث أنه سوف لن نكمل الصلاة الخاشعة في هذه الدورة، لا بأس ليكن الطلب قائما، إن شاء الله في مناسبات أخرى نجتمع على طاعة الله لنكمل باقي أسرار الصلاة. الصلاة التي هي قرة عين رسول الله، هذه الصلاة أعمق مما أظن أنا وأنت. هذا العبد المسكين يذكر حسب علمه وفهمه، وإلا هي الصلاة كما تعرفون عمود الدين، الدين بلا صلاة أصلا لا وجود له. إبراهيم عليه السلام عندما بنى الكعبة طلب من الله جائزة، وجائزة إبراهيم الخليل، على كل حال يعرف كيف يطلب الجائزة. ماذا طلب من الله عز وجل؟ طلب من الله هذا المعنى: رب اجعلني مقيم الصلاة، مو فقط أنا ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ثم الدعاء بعد ذلك. بالنسبة إلى موسى عليه السلام: أقم الصلاة لذكري. سيأتي يوم من الأيام نشرح هذه الآية. الصلاة التي لا ذكر فيها لا غاية لها، لا ثمرة لها. أقم الصلاة، ولكنها مقدمة لذكر الله عز وجل. هل رأيت أحد يشتري أرض زراعية غالية و ويزرع فيها أشجار غير مثمرة، يزرع الشجرة ليثمر. أرجع إلى هذه الفقرة، موضوع الأذان والإقامة. طبعا الأذان والإقامة من الوحي رب العالمين، هو الذي صاغ الأذان والإقامة، والأذان والإقامة أيضا من الأمور التي يحفز فيها الإنسان نفسه للصلاة بين يدي الله عز وجل. إخواني أخواتي، لو تأملتم ملكوت الأذان وباطن الأذان والإقامة، الإنسان مستحيل لا يصلي في أول الوقت. الخجل يمنعه، الوجل يدفعه. اليوم احنا المؤمنات اتصلت، طبعا نحن لا نعرف من المتصلة، مؤمنات في هذا البلد كثير، تقول كلمة قلتها قبل ليالي غيرت وأثرت في أيما تأثير. نعم هكذا تفعل المواعظ بأهلها، قالت لي قبل أيام قلت هذه الآية: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أتذكر هذه الآية أوقات الصلاة، هذه الآية تدفعني للإقبال على الله عز وجل. أحدنا كيف يصلي وذهنه في غير الصلاة؟ هذا خلاف التوقير. الأذان والإقامة بفصولها توجب لك حال من حالات الإقبال. كيف؟ الأذان والإقامة فيه ثلاث صيغ مبتدئة بكلمة حي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. في اللغة العربية حي يعني عجل، أقبل بعجل، أعجل على الصلاة. زين، في الأذان والإقامة ست مرات ورب العالمين يقول أقبل علي، أنا أريدك أن تأتيني مستعجلا. عادة الذي يقول جئني على عجل أظن فيه شوق. أنت عندما تخابر الصديق تقول له مر علي، يقول لك إن شاء الله، يقول لا لا الآن مر علي، أنا الآن أحب أن أراك، تفهم، إما في حاجة أو في شوق. إذا كان الذي يطلبك هو أمير البلد، إذا بقي الشوق، ما في حاجة. عندما السلطان يقول عجل إلى لقائي، إن أنا مشتاق إليك، ما عندي شغل وياك. إما شوق أو أنه أحب أن أعطيك شيئا. على كل حال الحاجة منه منتفية قطعا. رب الأرباب في الأذان والإقامة كم مرة يقول عجل؟ كم مرة يقول؟ 12 مرة. 6 في الأذان، حي خير العمل، الصلاة الفلاح، وفي الإقامة أيضا المقيم يقول 6 مرات. إخواني، لو أنه جاءكم مرجع تقليدك، من تقلده؟ جاءك الليلة من المطار ونزل في بيتك، نصف الليل طرق عليك الباب، ها مولانا ماذا تريد؟ 12 مرة يقول عجل لي بالماء، أنا عطشان، إيتيني بالماء، إيتيني بالماء. 12 مرة. أنت تقول مولانا أنا الآن مو فاضي، رجاء نروح نام الآن بعدين نجيب لك الماء. قبل الصبح بعد ساعة ساعتين تقدم له عصير فاكهة. هذا المرجع ماذا سيقول؟ يقول أنا كنت عطشان، 12 مرة أصيح حي حي على الماء، حي على الماء، وأنت لا تستجيب. الآن تأتيني بالعصير بعد ساعتين، خذ عصيرك معك، أنت لا تستحق أن تكون مضيفا لي. ألا يقول ذلك؟ والذي يسمع القصة يقول أنت إنسان في منتهى البخل والسوء. رب العالمين ينادينا حي، أقبل، عجل، قف بين يدي، أنا ما أحتاجك، أنت من حتى تصلي؟ ما يفعل الله بعذابكم؟ إلهي هذه صلاتي صليتها لا لحاجة منك إليها ولا رغبة منك فيها إلا تعظيما وطاعة. وأنت تقول في مقام العمل، أنت المرجع وما أهنت، ما قلت لا يا سيدنا أنا ما أعطيك الماء. في مقام العمل كشت فيه كما يقولون، في مقام العمل أهنته، في مقام العمل أهنته. فأنت في مقام العمل عندما تقرأ الجريدة وتسمع الأذان تقول يا ربي أنا مو فاضي لك الآن رجاء، أنا مو فاضي، خلي يقول المؤذن حي عجل عجل. المرأة تقول طبخي أهم، والرجل يقول جريدتي أهم، لهوي أهم، فكيف إذا كان مشتغلا بالحرام وقت الأذان؟ كان عندنا أستاذ في أيام المدرسة الجعفرية في القادسية، أتذكر كنا في ثانوية متوسطة، لا أتذكر، عندنا أستاذ لغة إنجليزية، هم إنسان مو فوق العادة، كان في مسجد قريب، عندما يسمع الأذان يقف في الصف يسكت، لا يتكلم شيئا حتى ينتهي الأذان ثم يكمل الدرس. هذه الحركة بقيت في ذهني إلى الآن، أقول بارك الله فيه، هو حي ميت قاعدة ميت لأنه كان كبير السن. المهم كان يوقر الأذان بهذا المقدار، أن يقطع الدرس ويستمع للأذان، يتمشى في الصف ساكتا هكذا، يأتي ويذهب إلى أن ينتهي الأذان. هذا توقير. إذن الذي لا يوقر نداء الله عز وجل لا يتوقع رب العالمين يعجل له الاستجابة. لما يكون في غرفة الإنعاش في الإسعاف وهو يعيش الموت والحياة، هم يقول يا ربي حي على الشفاء حي على الشفاء، يقول هذه بتلك. كيف عمر أنا أقول حي على الصلاة وأنت لا تعتني بندائي؟ الآن وقعت في الفخ وتصيح حي على الشفاء، لا خليك كم يوم، قد نستجيب وقد لا نستجيب. في بلدة يقال لها تبريز، سمعتم بهذه البلدة؟ يقال كان في حمال يمشي في السوق، تعرفون الحمال، الإنسان الحمالي، وهذا أدون الوظائف الاجتماعية أو الاقتصادية. كان حمالا يمشي وإذا به رأى صبيا يسقط من السطح. زين، هذا هو بكسر خاطر الصبي، سيلقى حتفه بعد ثواني. المهم دعا الله بحركة معينة، هذا الطفل مهم سقط على الأرض سالما بشكل هادئ. اجتمع الناس حواليه، أنت من؟ أنت ولي؟ يا ناس تعالوا شفنا إنسان عجيب وغريب. قال ايش فيكم؟ ايش صاير وياكم؟ ليش التعجب؟ أنا أطعت ربي دهرا هو أطاعني الآن، شنو القضية فيها عجب؟ وأنا عمري مطيع لله عز وجل. أنا مرة قدمنا طلب لرب العالمين أن لا يموت الصبي فاستجاب لي، شنو الغرابة في الأمر؟ فأحبائي إحنا صراحة موخش أوادم، أقول لكم الصراحة، إلى درجة القرآن الكريم قد تتعجب. تعجب مو مشكلة، أرفع التعجب بعد ثواني. القرآن الكريم يقول الموت لبني آدم، الموت لبني آدم. الأيام إذا الواحد أراد أن يبرز أذيته يقول الموت لفلان، الموت لبني آدم. نعم القرآن يقول، أكو آية تقول، هاي كلمة كبيرة الليلة، نعم القرآن يقول قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان، الموت بعد عبارة أخرى عن الموت. رب العالمين عندما يصل للطبيعة الآدمية، طبعا أخواني لا يذهب بكم الأباطيل يمينا وشمالا، الإنسان له القابلية للجهتين وهديناه النجدين، ولكن بني آدم لغلبة الهوى والشيطان يختار الشق الآخر، ظلوم جهول. القرآن الكريم عندما يصل للطبيعة الآدمية خلق هلوعا، كل هذه تحذيرات أنك إن تركت النفس، كيف جاذبية الأرض تجعل التفاحة تسقط إلى الأرض؟ نيوتن اكتشف الجاذبية من سقوط الشيء. النفس الإنسانية كذلك، إذا أهملتها لم تعمل جهدك وجهادك، الأمر هو السقوط. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، كتثاقل الأجسام بفعل الجاذبية. أحدنا قاعد مرتاح وكأن الأمور للأحسن، وكأن كر الليالي والأيام يغير من حاله. ما قرأتم في الفيزياء أيام المدرسة؟ الجسم الساكن يميل إلى السكون، ما لم يحرك الجسم الساكن شو يخلي يتحرك إذا لا تحركه؟ هذه جبال مكة، الحجارة من أيام آدم عليه السلام، حد حركها، بقيت على حالها. يعني مرور الليالي والأيام يصلح الحال أعزائي. هذه الصلوات التي نصليها هي هذه تغير الحال، هذه حركات بدنية. حتى الحج والعمرة، أحد العلماء يقول أنت عندما تذهب للمشاهد المشرفة، معنى كلامه لا تقتر بالزيارة، أنت ما رحت ما زرت، شنو مسوي أنا؟ أنت أدخلت جسمك في الحرم، ما زرت المعصوم، أنت ما زرت البيت، ما زرت الله عز وجل. ولهذا الإمام يقول ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. في موسم الحج يوزع على الحجاج مناشير حديث الشبلي، هذا الحديث المعروف، الآن دعنا عن سنده، ولكن نحن ما صلينا ما حججنا أدخلنا. أنا قلت للإخوان إذا كان الطواف بهذه الحركات، الجماعة اللي كانوا قبل سنوات حول البيت الآن شالوهم الحمد لله، جماعة الخشب، هؤلاء المساكين يحملون 100 كيلو على رؤوسهم ويطوفون حول البيت من الصبح إلى الليل وفي عز الصيف وعلى رؤوسهم الأحمال، هؤلاء أولياء الله من كثرة الطواف. حركة شكلية، جسم يطوف، احنا هم كذلك اجسامنا تطوف، شنو فرقنا عن ذاك؟ ذاك يحمل خشب واحنا ما نحمل خشب، الامر هو الامر، ما في تغيير جوهري. او هؤلاء الذين على اضرحة الائمة قبة الحسين محل الاستجابة، اكو ناس واقفين عند الضريح خاصة ايام سنوات قبل ويسرقون الزوار، يأخذ المبلغ بدلا من الضريح يجعلها في جيبه. خب هذا تحت قبة الحسين 30-40 سنة، ما نفعه هذا التواجد؟ احنا نروح يوم يومين زيارة نتوقع التغيير؟ وهذا مسكين صار له 30 سنة عند الضريح، ذاك 20-30 سنة يطوف حول البيت، ما في فائدة. القضية مو بالزيارة. البعض يقول أنا إن شاء الله بعد هاي دورة الصلاة الخاشعة إن شاء الله أرتب مع شركة السفريات على رأس كل شهر عربي أدقها زيارة مشهد أو سوريا أو العمرة. القضية مو بالزيارة، مو بشد الرحال، عنصر مساعد، أنا مو في مقام التخفيف من قيمة هذه الأمور. أقول هذه في حد نفسها لا يجديك، أنت روح فندق هيلتون شيراتون الليلة ولا تأكل من طعامهم، بس افتر في البهو في الممرات في الريسبشن وارجع، أنت شبعت، خد دخلت الفندق ولكن ما أكلت، ما عندك مبلغ تشتري فيه الطعام المترف. أعزائي إخواني، هذه الكلمات لا يكون من باب أعوذ بالله سوء أدب، أنا هم مثلكم، ولكن نريد أن نحرك هذا الحجر، هذا الحجر الذي في مكانه، نحركه قليلا لنكتشف هنالك بئر ماء تحت الحجر. إذا أنت حركت الحجر ستكتشف آبار جوفية مهملة، آبار بترول مقفلة. أنا عندما أصل لأخ عادة أسألهم، الأخ اسمكم الشريف فلان، شلون تشتغل؟ يقول أنا مهندس بترول. أقول كما تستخرج البترول أو تعين على استخراج النفط، استخرج بترول قلبك نفسك، هاي كلها معادن استخرجتها من باب المزاح، فيمزح الآن. وبالفعل بعضهم كان في هذا الحقل اتفاقا، هذا يبدو المزاح أثر فيه وبدأ يستخرج معادن نفسه. احنا كنا آبار نفط مقفلة كالعيس في البيداء، يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هاي الإبل المساكين يحملونها بالمياه وهي تأذى من مكان مكان وتموت من العطش. معظم آبار النفط عندنا غير مستخرجة، ما اشتغلنا على أنفسنا لاستخراج ذلك. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عمل في الأمة، ما الذي حصل؟ عتاة الجاهلية من أسخف الحضارات، مو حضارات، من أسخف الأمم، العرب في الجاهلية يصنعون إلها من تمر، فإذا جن عليهم الليل مثلا أكلوا إلههم، إله يبول الثعلبان برأسه، منتهى السخف. جماعة اليونان عندهم أرسطو وسقراط وأفلاطون، هو جماعتنا في حول الكعبة يعبدون التمر. دخل النبي، هاي معجزة النبي، وشق القمر، وهي من معجزاته المادية، معجزاته الأنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وإذا بصحابة رسول الله، حقيقة بعض الصحابة يذهل الإنسان، نحن نجل صحابة النبي إلا من خرج بالدليل. كان أحدهم يقول: كنا رعاة الإبل، اليوم صرنا رعاة الشمس، نرعى الشمس متى تتحرك لنصلي، عيوننا على الشمس الآن متى تصبح في كبد السماء لنصلي صلاة الظهر صلاة الزوال، كان عيوننا على الإبل فيما مضى. هذا النبي الأكرم هم على كل حال موجود في كتابه، في قرآنه، في سنته. تعرفون أويس القرن ما التقى برسول الله، رجع إلى اليمن ما التقى بالنبي، عند موعد مع والدته شاف الموعد تأخر ما التقى برسول الله. رسول الله يتمناه الأنبياء والمرسلون مبشرا بنبي يأتي من بعدي اسمه أحمد. أويس ماشي على القانون، عند موعد ويا الحجية مع الوالدة ترك رسول الله ورجع لليمن. رسول الله ذكر عنه ما لم يذكره في حق أحد من الصحابة. نعم هذا الإنسان ما التقى بالنبي، ولكن اكتشف كنوز نفسه فأصبح من خيار أصحاب أمير المؤمنين بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. زين، وقتنا أوشك على النفاق، كما قلنا يبدو هالخمس ليالي ما وافي بالأمر الأذان والإقامة. الذي يسمع الأذان لا يتمالك نفسه. كنت أعرف واحد ما التقيت به، ولكن سمعت عنه في هذا البلد عندما يسمع الأذان يصاب بتوتر عصبي، إذا ما يصلي في أقرب مكان يصاب بحالة من الانهيار، ما يتحمل. يسمع رب العالمين يقول عجل وأقبل وهو قاعد يعني يشتغل بالأباطيل إلا لعذر قاهر. نعم الإنسان عنده وظيفة في غرفة العمليات، في مهمة، صاحب العمل لا يرضى، إحنا قانونيين، إذا كان صاحب العمل لا يرضى فصلي يا ربي خلصني من هذا العمل ومن صاحب العمل إلى عمل الأفضل. إذا كان الدوام الحكومي لا يسمح لك أن تصلي عليك أن تؤخر الصلاة، إحنا نمشي على الفتوى. ولكن أقول إذا ما في مانع، خاصة الأخوات المؤمنات في كل البلاد المؤمنة ما شاء الله عليهم شهيتهم مفتوحة لعوالم القرب والسير والسلوك وهي بنفسها في المنزل، وتسمع الأذان، وبحمد الله في هذا البلد المساجد منتشرة في كل زاوية، تسمع الأذان وهي ملتهية بالأباطيل، ثم تتصل ما هو الطريق إلى الله، والطريق إلى الله تصلي في أول الوقت. لماذا هاللف والدوران وتعقيد الأمور؟ حتى نرفع عنكم التعب في آخر الحديث. هذا التصريح سمعته قبل أشهر، أحد الأخوة أحد العلماء نقل لي هذه العبارة عن أحد كبار العرفاء في العصر الحديث، كان في النجف وهو السيد القاضي أيضا، يقول: نحن اكتشفنا معنى كلام، لاحظوا جيدا، أن الطريق إلى الله عز وجل أسهل مما كنا نظن. قضية مو معقدة، ما يحتاج إلى خلوات وأوراد ورياضات وترك الحيوانيات وما شابه، قضية سهلة بسيطة، إنسان بالتفاته ببعض بأدائه للواجبات بإتقانه الصلوات اليومية يصل رب العالمين. ما عقد الأمور، لماذا الدروشة، لماذا التصوف، لماذا التعقيد، لماذا جعل العرفان وكأنه شبح مخيف لا يقترب منه أحد، وإلا نتعقد حياتنا تتخرب. نحن من دعاة أنه الطريق مفتوح للجميع، اتقوا الله حق تقاته، مو خطاب للرسول فقط ولا للأئمة، لكم أنتم الطريق مفتوح. والدليل على ذلك هذه النماذج المتميزة أنا ذهبت سفرات بلاد الغرب وغيره، ترى في بعض العواصم الأوروبية ناس حقيقة ما رأيت مثلهم في هذه البلاد، قمة التقوى، قمة الذكر حقيقة. أحدهم قلت له، قلت لأحدهم: أنت ما عندك مشكلة مع النساء في عاصمة أوروبية؟ نساء تعرفون بعض الحالات ترون العرى وما شابه ذلك. يقول: أنا ما أرى شيء، شنو فتنة النساء؟ أنا تجاوزت المراحل، هاي مال المراهقين، أنا تخوفني بفتنة النساء؟ أنا عندي هم أكبر من فتنة النساء، أنا عندي مشكلة الإدبار والإقبال، أنا عندي مشكلة قساوة القلب، قلبي لا يلين، موضوع النساء مشكلة، لا أرى شيئا. يقول: ما أرى شيء. وإحنا بعدنا إلى سن 50 و60 وصاحبنا يقول: آه من فتنة النساء، صدق صعبة القضية. شنو صعبة؟ هاي مال المراهقين، هذا امتحان ألف باء، بعدنا نحوس بس أن لا نقع في الحرام، بس هذا كل جهد الأخ المؤمن بعد 20-30 سنة أن لا يقع نعوذ بالله في الزنا مثلا. هذا الفخر، هاي الهمة. والمرأة المؤمنة بس ترتب عباءتها وحجابها ولا يطلع شعرها، وهذا بعد قمة التقوى. وهذا اللبس شغلة، حتى البنات 9 سنوات ما شاء الله عليهم أفضل حجاب يلبسون. بعدنا نعيش المقدمات الشريعة. وإلى متى الإنسان يصل إلى درجة الكمال؟ فأعزائي إخواني، أنا شوي الليل يبدو على كل شقشقة هدرت. الأذان والإقامة، الذي يسمع الأذان شرق أو غرب، حبيبي أخي العزيز شرق أو غرب، إذا لا تصلي أول الوقت وتحترم نداء رب العالمين لا تعطى مثقال ذرة، لا تعطى قطميرا. وتعلمون ما هو القطمير؟ لا يظلمون نقيرا، لا تظلم نقير. النقير عبارة عن هذا الخيط في لب التمر، شقد هو شيء تافه وضعيف، لا تعطى ذلك. نعم، في قانون، سنة الله عز وجل. فالأذان والإقامة إخواني، إنسان يؤذن ويقيم ثم إذا أراد أن يصلي. أكو بعض الناس طبعا أذان وإقامة غير مفهوم ماذا يقول، المهم تسمع حروف متناثرة، خلص الأذان والإقامة والله أكبر. لا، شوي قف شوي. أنا أقول أفضل أنواع الأدعية قبل الصلاة. أنت الآن جاي تقبل على الله عز وجل وذهنك مشغول بألف قضية، أصلا ما ترى أهلية، ما ترى قابلية. أولياء الله الصالحين الصالحون قبل أن يكبر فترة يعالج نفسه، يعني يسخن نفسه حتى يقول الله أكبر. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، رب أقمها وأدمها واجعلني من خير صالح أهلها. ثم إذا هذا كل ما نفع يضرب نفسه بضربة قاضية، الذي كان أئمة أهل البيت يقولون. الإمام يبكي ويتألم عندما يذكر هذه العبارة: يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت ربنا المحسن وأنا. احنا نقول انا المسيء، واحد يلعب براسك، وشنو انت المسيء؟ هاي حالة المسيء، انسان المسيء راسه على الارض، العرق يتصبب منه، نبضه يزداد، نفسه نفس يتنفس بشكل غير عادي، هذا الانسان المسيء. رأيتم بالتلفاز الجماعة الارهابيين يطلعون في القنوات الفضائية يتكلم كل ساعة: سيدي سيدي، وهو مرتبك وخايف. نعم، مسيء يتكلم وعلامات الخوف والندامة على شكله ولو بعد فوات الأوان. الإنسان لما يقول أنا عبدك المسيء يتذكر ذنوب الماضية. نفتح قوسين، ولعل هذا آخر قوسين يفتح. لاحظوا إخواني، أنا أقول الإنسان عليه أن ينسى ذنوبه، هاي الأمر الشرعي. بعد التوبة الذي يشك في الرحمة الإلهية، هذا إنسان مو خوش آدمي، شاك في رحمة الله. اليأس من رحمة الله من الكبائر، مذكور في الرسالة العملية. ومع الأسف في بعض الأخوات اتصلنا وقلنا إحنا عندنا ذنوب نحن يأسنا من الرحمة، هل معقولة تغفر؟ قلت له حين قولي شنو المعصية؟ قالت معصية. قلت له أخو هذا مو شرك إلا أن يشرك به، خب هذه دون الشرك صح معصية كبيرة ولكن دون الشرك، يلا توبي الآن خلاص، أنت امرأة مؤمنة ما في شيء، رب العالمين يغفر لمن يشاء، لماذا اليأس من رحمة الله؟ ما في معصية لا يغفر. إن الله، إن أداة تأكيد، إن الله يغفر الذنوب، جماعة اللغة العربية الجمع زائدا ال يساوي عموم، ما قال يغفر الذنب، ما قال يغفر ذنبا، ما قال يغفر ذنوبا، يغفر الذنوب، ما في شيء إلا أن يشرك به، الشرك ظلم عظيم. إذن أنا أقول تعالوا ننسى الذنوب إلا اللهم، أنا أقول الإنسان لا بأس يتذكر عينة من المعاصي، يحفظ له ذنب شوية، ذنب يعني يعتد به ترتعد له الفرائض، وكلنا مذنبون، خير الناس التوابين، كلنا خطاؤون. عندما تقول قد أتاك المسيء وشايف نفسك تلعب شعر الرأس، تذكر تلك المعصية، إيه نعم أنت المسيء، أنا المسيء. عند الحطيم بعض الحجاج يذهب يقول ها رحت الحطيم، يقول لا والله ما رحت، ازدحام. يا أخي أشرف مكان على وجه الأرض بين الباب وبين الحجر، كيف فوت هالفرصة؟ وقف بعيد، ومو لازم تكون لازق بجدار الكعبة. على كل، عند الحطيم كل ما تدعو ما في شيء، وتذكر هذه سلة المهملات، سلة المعاصي، تذكر من هالباب، من باب إيجاد الحافز. اتفاقا عند المستزم أو المستجار يستحب تذكر الذنوب والالتجاء إلى الله عز وجل. لا بأس الإنسان سياسة العصا والجزرة، إذا أراد أن يغفل يذكر نفسه بهفواته الكبيرة. قد يقول قال بحمد الله ما عندي أي هفوة، أنا إنسان عادل، ولكن أقول يوم من الأيام ما كسرت قلب المرأة المسكينة، ما خليت تبكي، وهذا عند الله مو بسيطة. أن على كل حال تعمل ما يوجب وهن مؤمن أو مؤمنة، على الأقل تذكر الحدة هذه، وبعد ماكو واحد ما يحتد في حياته، تذكر موقف من مواقف الحدة ليثير لك الدمعة. يا محسن قد أتاك المسيء، الذي يتذكر هذه العبارات يرجى أن يتفاعل في صلاته. من موجبات التفاعل أيضا تذكر الصلاة الأخيرة التي صلاها الحسين في يوم عاشوراء. اتفاقا العلماء يقولون تذكر صلاة المعصومين، حالة المعصومين عند الصلاة من موجبات الإقبال. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقترب وقت الصلاة فدته نفوسنا، هذا النبي العظيم الذي على كل حال ثمرة الوجود، عندما كان يقترب وقت الصلاة يقول أبرد يا بلال أبرد. البعض يقول من البريد أي عجل، البريد مستعجل، يعني يا بلال لا تطوف أول الوقت أي شيء، أحبك تأذن في أول الوقت، ويقال لعل بلال كان ملهم أول الوقت. والثاني يقولون أبرد أي أطفئ نار الشوق، أنا قلبي مشتعل نار، أطفئ هذه الشعلة، أبرد يا بلال. نعم أئمتنا كلهم كانوا كذلك. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا سيدي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى الأرواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب ذكرنا صلاة الحسين الأخيرة، أيضا نذكر الليلة وداعه الأخير مع أهل بيته. يا له من موقف، يقال هذه المصيبة من أعظم المصائب على إمام زماننا. لا أدري لماذا هذه الليلة قلبي ذهب إلى هذه المصيبة. نادى يا زينب يا سكينة يا أم كلثوم، عليكن من السلام، عليكن من السلام، أنتم تسمعون سلامه تبكون، فما بال من سمع صوت الحسين قرب الافتجاع. نعم ودعهم جرت مدامعهم، ولكن عندما ذهب إلى الميدان وإذا به يسمع صوتا خلفه ينادي مهلا مهلا يا ابن الزهراء. الحسين التفت ليرى من الذي يقول ذلك، وإذا بأخته الحوراء زينب. نعم يقولون هكذا في المقاتل. قال له أخي يا حسين اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف الحسين عن صدري ونحره، أخذ يقمل تقمل نحره وصدره، ثم توجهت إلى المدينة. أماه أديت الأمانة، أي أمانة هذه؟ أرادت نيابة عن أمه يا فاطمة أن تقبل موضع السيوف والرماح والسنان. هذا موقف، متى كان لا موقف آخر؟ عندما دخلت الميدان وضعت السيوف جانبا والرماح جانبا. لهفي عليك يا أبا عبد الله، وضعت الحجارة جانبا لترتمي على صدر الحسين. ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. رقت القلوب هذه الليلة ثلاث مرات، اذكروا إمامكم ثلاث مرات بأعلى أصواتكم. وحسينا وحسينا عبد القيود تادي ويصيح وذلا أين عشيرتي وسرات قوم أين نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظام الأعز الأجل الأكرم. قبل أن ننادي ربنا إخواني أخواتي 10 مرات أرى القلوب لا زالت تريد المزيد، لنحول المجلس إلى مجلس توبة بين يدي الله. لا أريد أن أقسم ولكن أريد أن أقول يا رب العالمين حاشا أن تهملنا الليلة، نريد منك الليلة أن تخرجنا من هذه الحسينية الشريفة كيوم ولدتنا أمهاتنا. إخواني ورد في الخبر إذا دعا 40 من المؤمنين استجيب لهم. رقت قلوبكم على سيد الشهداء. لا نناجي ربنا، لا أطيل عليكم فقرات من مناجاة إمامنا زين العابدين. إلهي أمات قلبي عظيم جنايتي وجل لنا التباعد منك لباس مسكنتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي. إلهي إلى من يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ كلنا آبقون، جئنا الليلة لتغفر لنا ذنوبنا. ثالث ليلة الحسين عليه السلام. إلهي أسألك يا جابر العظم الكسير، كلنا عظامنا منكسرة، يا جابر العظم الكسير، يا راحم الشيخ الكبير، ويا رازق الطفل الصغير، أسألك أن تهبني موبقات الجرائر. إلهي هل يرجع العظم عبد آبق إلا إلى مولان، أم هل يجيره من سخطه أحد سواه؟ مولاي يعني هذه الليلة إن طردتنا فبمن نلوذ، وإن رددتنا فبمن نعود؟ أغيرك إله يقال له يا الله؟ الكل مفتقر إليك يا أرحم الراحمين، أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا. سيدي فما عذر من أغفل دخول الباب؟ من استشعر في قلبه الندامة فليذكر ذنوبه وليقول معي إلهي عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك. الآن نناديه عشر مرات، نناديه بقلوب والها وقلوب متيمة مقسمين عليه بدم الحسين وأولاده وأصحابه. عشر مرات نادوا ربكم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ما أحلى ذكره، قرأتم في ليالي شهر رمضان يا من ذكره شرف للذاكرين. الخليل سمع مناديا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قال له يعني أعد ذكر حبيبي علي، ذكره قال خذ نصف غنمي وأعد علي ذكرا. نحن أيضا نقول سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم اشف كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. الكثير من المرضى يلتمسون الدعاء إلى حد الالتجاء. اللهم من كان في جمعنا هذا من ذكر وأنثى له حاجة، اللهم اقض حوائجنا فوق رغبتنا. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. قبل أن نقول شكرناك أيضا نشكره عشر مرات على هذه النعمة. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. شكرناك كما أمرتنا، فزدنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين لهذا المجلس الفاتحة مع الصلوات.